بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة الشورى. بنعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى للكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات هذه الصورة. ودوما بنؤكد أن الغرض من الوقوف على هذه الدروس المستفادة هو حتى ننظر إلى كيفية تطبيق ما تعلمناه من حكم أو أحكام أو من إرشادات أو تعليمات أو توجيهات أو عبر أو عظات من خلال هذه الآيات التي مررنا عليها. قلنا الغرض دايما أن احنا بنتعلم كيف نتعامل مع القرآن، وأن الغرض في التعامل مع القرآن هو أن نطبق ما نتعلم، مش عبارة عن معرفة أو ثقافة بنقف عند حدها ثم ينتهي العلاقة بينها وبين الآيات، ولكن احنا بنتعلم لما بنقف على ما أرشدت إليه الآية، سواء كان يعني أرشدت إلى عمل أو إلى سلوك أو أي تصرفات، أو إن احنا بنصحح من خلالها يعني بعض المفاهيم أو غير ذلك. قلنا الغرض منها يبقى لكي نطبق، الغرض دايما كده لكي نطبق، ويبقى إما هي معاني بتؤكد داخل النفس، مفهوم صحيح بيؤكد أو مفهوم خاطئ بنصوبه، أو مسألة مسائل الإيمان فهمت بصورة خاطئة فبنصحح هذا المفهوم من خلال ما نتعلمه الآيات، أو نحن بنؤكد على مفهوم من هذه أو مسألة من هذه مسائل الإيمانية. فبنعود بإذن الله سبحانه وتعالى للكلام عن هذه الدروس المستفادة هي سورة الشورى. أولى هذه الدروس: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله. يبقى لما نقف كده، لماذا أنزل الله عز وجل هذا الوحي، هذه الكتب؟ يبقى من أجل هداية الناس، يبقى يستقر داخل النفس إن هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله من أجل هداية الناس، من أجل بيان معالم الطريق المستقيم الموصل إلى الرحمة. يبقى الموصل إلى الرحمة، موصل إلى الجنة. قلنا يعني حتى ننأى بأنفسنا عن أن نهلك في النار، كيف يبقى أنا أنجو من النار وكيف أصل الجنة؟ عن طريق هذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أوحى ذلك إلى النبي كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أيضا من هذه الآيات: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. عشان يعني يخلع من داخل الإنسان أن يظن كده أنه حيمن على رب سبحانه وتعالى بالطاعة، أو أن الله تعالى خلق الخلق لحاجة إليهم، أو أن الله تعالى أمرنا بهذه الأوامر لذلك نافع لله، أو نهانا عن المخالفات أن هذا فيه مضر لله سبحانه وتعالى. يعني لكن ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، لم يخلق الخلق لحاجة إليهم، هو الغني الحميد، ولم يأمرهم بهذه الطاعة لأن ذلك سيزيد في ملكه. فربك سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض جل في علاه، وربنا سبحانه وتعالى منهانا عن المخالفة أن فيها مضر لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فربك غني حميد، له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني دايما كده لا تترك فرصة للإنسان كده، هذه لا يترك بها فرصة للإنسان. قلنا قد يدخل ذلك الزهو أو العجب أو الكبر إلى نفسه، أو أن الشيطان يسلل ذلك إلى هذه النفوس الضعيفة. فربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا هذه الحقائق، وأنه لما أمرنا هذا لصالح الإنسان، ولما نهانا أن فيها مضرة للإنسان. وأما ربك سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد. قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فإن الله لغني حميد. الله تعالى لم يخلق الخلق لحاجته، فالله تعالى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير. أيضا من هذه الدروس، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يبقى هذه من منن رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل قيد لنا هذه الملائكة، هم من الملائكة المقربين ومن حملة العرش. يعني هؤلاء إن كانوا يسبحون بحمد ربهم ولا يسأمون من ذلك، كذلك يستغفرون لمن في الأرض، أي يدعون ويطلبون المغفرة للمؤمنين، يطلبون المغفرة للمؤمنين. وهذه علاقة الأخوة الإيمانية، يبقى فيه أخوة إيمانية بين المؤمنين على ظهر الأرض وكذلك بين الملائكة الذين في السماء. يبقى إيه اللي بيربط ما بين أهل الأرض وأهل السماء؟ يبقى الإيمان، الأخوة الإيمانية. يبقى لابد أن أنت نكون على هذا المستوى، يعني نكون على هذا المستوى، إلا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يستغفرون لمن في الأرض، لكن يا ترى لمن يطلبون المغفرة؟ يطلبون المغفرة من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى في رابطة بين أهل الأرض وأهل السماء، ما بين بني آدم وبين الملائكة، يعني في رابطة ما بين بني آدم وبين الملائكة. وقلنا مبناها على الإيمان، مبناها على الأخوة الإيمانية، وأن الملائكة إن كانوا لا يسأمون ولا يملون من تسبيحهم لله سبحانه وتعالى ومن تهليلهم لله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا يطلبون من ربهم أن يغفر الذين آمنوا وكذلك أن يقيم عذاب الجحيم. بدأ مطلب الملائكة أو دعاء الملائكة للمؤمنين، كل ذلك بإذن ربك سبحانه، لكن يطرى المين للمؤمنين. يبقى وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. يبقى إيه اللي حيوصلك إلى هذا الأمر؟ الإيمان، الإيمان بالإيمان تصل إلى ذلك. يبقى أن يكون هناك علاقة بينك وبين الملائكة، وهم من أفاضل الملائكة، من حملة العرش ومن الملائكة المقربين الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. أيضا من هذه الدروس، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يعني في مهام محددة ينبغي الإنسان هو يعني يقف على المهمة المطلوبة وأن يؤدي ذلك، أن يؤدي ذلك بلا تعدي. وما أنت عليه بوكيل، يبقى مهمة الرسول، مهمة الداعي لدين الله هو دعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. دي مهمته أساسا، دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني إن أنا إلا نذير وبشير يعني لقوم يؤمنون، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، ده مهمة النبي، بشارة والنظارة. لذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين الذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيحفظ أعمال أولئك العباد، وربك رقيب وشهيد، والله تعالى أوكل ملائكة يكتبون علينا كل ما نفعل وكل ما نتكلم به، ثم يجازى العبد بناء على ما سطر عليه أنهم ملائكة كما وصف ربنا سبحانه وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل إنما عليك البلاغ فالإنسان بيبقى يقف كده إيه المهمة المطلوبة وبالتالي يسعى إلى تنفيذها وكما يعني ذكرنا في مرات عديدة أن من رحمات الله سبحانه وتعالى أنك مطالب بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى لكن أنت غير مسؤول عن النتائج ودي من رحمات الله سبحانه وتعالى لو وقفنا كده والواحد يتصور هذا الأمر نقول الحمد لله وإلا كان العمل هيبقى إيه هيهدر العمل هيهدر نتيجة أن لم نصل إلى نتائج لكن من رحمات الله سبحانه وتعالى ان المطلوب منك الدعوه لدين الله ابلاغ هذا الحق للناس وانت غير مسؤول عن النتائج لان الانسان لو كان مسؤول عن النتائج هنجد ان قيمه هذه الاعمال مهدره لانه لم يستجب احد يعني لم يستجب احد فهنجد يبقى قيمه الاعمال دي مهدره ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظ لك هذه الاعمال وانك انت المطلوب منك هو دعوه الخلق أما بالنسبة للسيطرة على القلوب أو إدخال هذا الحق إلى القلب هذه ليست مهمة الإنسان مهمة الإنسان هو إيصال هذا الحق إلى الأذان طب يا ترى يسلك من الأذن إلى القلب يبقى هذا ليس مفوض للإنسان وليس في مقدور الإنسان لكن فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر يبقى عبارة عن تذكرة عبارة عن إبلاغ ذلك الحق إلى الناس ولو شاء الله ما أشركهم كلهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدره وما أنت عليهم بوكيل الذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل أيضا من هذه الدروس أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وأنذرهم يوم الحسرة يبقى يوم القيامة يبقى أيضا يسمى بيوم الحسرة حيث بيظهر الإنسان الحسرة والندامة والتأسف والتألم على ما فات يعني يا ليتني قدمت لحياتي يبقى الإنسان ماذا سيقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني ده هيبقى يعني ما يتمناه وما يرجوه يا ليتني قدمت الحياة يا ريتني كنت قدمت الحياة ما كان منشغل بالدنيا عن طلب الآخرة ولما بنقرأ الآيات دي من رحمات الله سبحانه وتعالى يعني بالمؤمنين الآيات دي أساسا من رحمات الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يعني أرانا ما كان غائبا عنا ده غيب أساسا تخيل لو لم نعلم هذا الأمر وبالتالي الإنسان ما كانش عارف الطريق إزاي ولما نصل بقى يوم القيامة يبقى يظهر لنا ذلك الأمر فطبعا هنجد أن احنا كان عندنا انحرافات ومخالفات ونحن لا نظن أنها مخالفة أو انحراف عن المنهج أو انحراف عن الطريق المستقيم فعند ذلك يعني طبعا ما فيش استئناف الحياة مرة ثانية ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالناس الله عز وجل بيّن لنا ما كان غائبا عنه يبقى الإنسان هيقول إيه يعني ماذا سيقول أهل الدنيا يوم القيامة يبقى حيقال لهم يا أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ده حيقال لهم وهو حيقول إيه يا ليتني قدمت لحياتي فيبقى لما أنا أرى المشهد ده طب يا ترى المشهد ده أثر علي إيه إيه أثر علي يبقى أنا مش عايز أنا أقول الكلمة ده هي يوم القيامة مش عايز أقول يا ليتني قدمت لحياتي نظر الحسرة ده هي يبقى أمال كان إيه يعني يا ريتني قدمت تقدم إيه في حياتك كان يقدم بقى الأعمال الصالحة وكذا إحنا الحمد لله في الساعة والعافية فنأخذ العبرة والعظة يعني هذا سيفعل بالمنحرف أو اللي قدم الدنيا على الآخرة هيقول إيه يبقى كأن المشهد أمامي كده هيقول إيه وبالتالي هتعطى لي الفرصة ده لسه أمامنا لسه ما جاش عليه الدور فلسه أمامي أنا فرصة ماذا أفعل هنسعى بقى جاهدا لتصحيح المسار وتصويب هذه الأخطاء والبعد عن المخالفات والمبادرة بالامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى المبادرة بالتوبة والاستغفار وأنذرهم يوم الحسرة يبقى حسرة يعني حتى الإنسان المؤمن هيتحسر نعم على لحظات هدرت هذه اللحظات من غير ما يعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. يعني المطلوب ان احنا عدم اهدار اي وقت من الاوقات. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لما نقرأ الرواية دهية لا تظن انها تنطبق على غيرك، لا، الرواية دي موجهة الي انا بصفة الشخصية. لو الكلام ده موجه الي انا بصفة الشخصية هتعامل معها ازاي؟ هتعامل معها ازاي؟ هنجد بقى ان انا هننظر كده الى اللحظات. في لحظات بتمر بتهدر بتهدر، ممكن خمس دقائق، عشر دقائق، خمس دقائق مثلا هنا وخمس دقائق هناك، هنجد ده وقت مهدر. ده الوقت ده لو انا عمرته بطاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لو تمثل في تسبيح او تهليل او صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عدد الصلوات اللي احنا اساسا هدرت منا، عدد التسبيحات التي اهدرت، يبقى هنجد كم كبير جدا بيهدر. بس احنا ممكن ما بنشعرش بهذا الامر. ليه؟ لان هو اوقات كده يعني بتنسلم مننا، اوقات كده بتنسلم الانسان. يبقى هنا خمس دقائق، هنا عشر دقائق، هنا كذا وكذا، على مدار اليوم هنجد مثلا مش اقل من ساعة او ساعتين اهدرت هذه الساعات. طبعا عنا فيهم ايه؟ ايه حصيلتها؟ ليس لها حصيلة، صفر. الحصيلة تساوي صفر، يعني على ذلك ده يبقى رأس مال مهدر، رأس مال مهدر. نقول ده يعني ما الإنسان برضك يعني يحب برضك أن يكون في تبسط في حياته. يبقى كل حاجة يبقى الطاعة الطاعة. يعني البعض هيظن بقى أن الطاعة الطاعة، ما فيش غير الطاعة. ما هي الإنسان أنت يعني إن لم تنشغل بالحق تنشغل بالباطل. هذه صورة. صورة ثانية، دي طاعات غير مكلفة للإنسان، لا هتكلفك جهد ولا غيره، ولا يعني ما فيهاش عناء، ما فيهاش مشقة. ايه اللي في التسبيح في مشقة؟ طب ايه اللي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مشقة؟ طب ايه اللي في التهليل في مشقة؟ في الاستغفار ايه المشقة فيها؟ طلب التوبة من الله عز وجل فيها المشقة ايه؟ ده هي كلها بالآلة دي، باللسان اللي هو اساسا لا يكل ولا يتعب من الكلام. يعني كلها لما تفكر كده ده هي باللسان، واللسان ده آلة ما بتتعبش، ما بتتعبش. يعني لو تمكن سمي الكلام يعني من يعني من في كل لحظة، يعني على ذلك هتجد متكلم ما يقولش والله أنا هسكت شوية تعبت. عمر ما وجدنا شكوى كده للسان أنه تعب وعايز يقف أبدا. يعني ده هو يعني الآلة دي بتعمل بلا انقطاع، بلا انقطاع وبلا تعب وبلا إرهاق. يعني الواحد لو مثلا يعني حمل شيء ثقيل يشعر بالإرهاق كده، خلاص يعني مش قادر بقى يعني يحمل ذلك الشيء أكثر من ذلك، مر عليه وقت خلاص مش قادر، لازم يستريح. طب شوف أنت اللسان كده، عمر ما طلبنا ليه الراحة أبدا. قلت شو الله خلاص أنا تعبت من الكلام هسكت، لا أبدا. آلة لا تتعب، فاش تعب. وبالتالي بقى على ذلك احنا الانسان ينتبه. طب ما احنا عندنا اهو بدل ما نلغو من الكلام، طب ما انا التسبيح والتهليل انشغل بطاعه الله سبحانه وتعالى، ده راس مالي، ده راس مالي. وكذلك ايضا يعني سكون النفس، تمنيت القلب لا تاتي الا بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. طائفه كده يعني نقول حلاوة العيش بيكون مع ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني سلواه، يعني سلوى هذا الإنسان بيتمنى بس يعني لحظات كده عشان يسبح أو يهلل أو عشان يذكر ربه سبحانه وتعالى بصفة عامة. فعلى ذلك دي الحياة مع الطاعات، هي الحياة. حياة بلا طاعات ليست بحياة، تبقى حياة بهيمية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يبقى أدي حياة الكفار، همه كل شغله شاغل الدنيا. يعني أي صورة بيقتلي باختراعات كده إزاي يستمتع بالدنيا، هو في الحقيقة غير مستمتع. ده ظنه، ده مما لبس عليه الشيطان. يعني هو بيظن أنه بيستمتع، نقول لا والله، الاستمتاع بالدنيا مداره على فعل الإنسان للطاعة وترك الإنسان للمعصية. عمر ما يكون فيه استمتاع بالمعصية أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. لو كان فيها سعادة لأمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كل ما أمر به سبحانه وتعالى يحقق لنا السعادة. حق الغنى. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ ليه احنا اساسا هنقول السعاده في كذا؟ طب نرجع بقى لمن خلقنا، يعني من خلقنا وارانا طريق السعاده. فازاي تكون السعاده ممكن تكون بمعصيه الله؟ لا، نقول والله لا يحدث بها سعاده، حتى لو كان في الظاهر ان صاحب هذه المعصيه يعني تراه وكانه مسرورا او سعيدا، نقول لا والله، والله انها جالبه للتعاسه وجالبه للشقاء، جالبه للتعاسه والشقاء. ان الان يعني هذه الفعله مالها الى ايه؟ ده مالها الى عذاب. فين السعاده في كده؟ طيب فين السعاده؟ يبقى لذه بعدها شقاء، بعدها عناء، بعدها عذاب، فين السعاده في ذلك؟ ده بالاضافه حتى لو قال ان هو سعيد نقول انت كاذب، يعني نقول انت كاذب، لا يمكن ان تكون السعاده في معصيه الله سبحانه وتعالى ابدا. ولو كان فيها سعاده ربنا سبحانه وتعالى امرنا بذلك، الله عز وجل لأمرنا بذلك. قلنا لما أنا بننظر كده الله عز وجل أمرنا بالصلاة والصيام وترك السرقة والزنا وغير ذلك، ليه؟ عشان إحنا نستمتع بالجنة ولا نعذب بالنار، يعني عشان نستمتع، وده الاستمتاع. وكما إحنا يعني بينا قبل ذلك هذه الآية التي لابد أن تكون يعني أصل عندنا، هذه الآية التي في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة بقى بمعنى ان الحياة طيبة يبقى فيها سعادة غامرة، سعادة ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان. يبقى من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده في الآخرة كمان، يعني حدث ولا حرج، يعني على هذا الثواب الجزيل وهذا المن والعطاء من ربك سبحانه وتعالى مقابل ما فعلنا من طاعة. يبقى أنا مش الطاعة دي هنأخذ ثوابها في الآخرة فقط، لذا أنا بأجد أثر هذه الطاعة في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. والإنسان لما يترك معصية لله، يعني معصية يعني ترك ذلك خوفا من ربه سبحانه وتعالى، لأبدله الله عز وجل إيمانا، يجد حلاوة هذا الإيمان في قلبه، يعني تجد حلاوة في قلبك، ذاق طعم الإيمان، طعم حلو كده في الحلق وفي القلب، طعم طعم الإيمان. يبقى الإيمان ده ليه مذاق، مذاق كده حسي ومعنوي، حسي أن أنت تشعر بهذه لذة وطعم الإيمان، ده بالإضافة أن هي تجد حلاوة هذا الإيمان في قلبك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. تأكيد على يعني هذه القضية، يعني إحنا هيساق بنا إما إلى الجنة وإما أن تكون للأخرى، مفيش دار ثالثة، يبقى مفيش دار ثالثة، إما إلى جنة ونعيم وإما إلى سعير والعياذ بالله. ده كله. طب أنا يعني المطلوب، ادي طريق الجنه هو موصوف، وطريق الجنه ايضا واضح وبين، طريق الجنه واضح وبين، وطريق النار واضح وبين، انت اسلك بقى. يبقى لا تلومن بعد ذلك الا نفسك لو انحرف الانسان عن طريق ربه المستقيم. واياك انك انت من يعني الشيطان بيزيلنا دايما ان الطاعات دي مقيده للانسان، مش بتخليه يستمتع، ده هو الشيطان بيفعل كذا، شيطان بيظهر لنا ذلك الأمر، زي لنا بيزين كده أن المعصية يعني فيها سعادة، فيها سعادة، فيه فرح، فيه سرور. أما بقى لو أنت ما فعلتش المعصية تفعل الطاعة وكأن في كآبة هتدخل على نفس هذا الإنسان، ده الشيطان، الشيطان بيزين لك هذا الأمر. لا بد أن احنا يستقر داخل النفس أن الله تعالى ما أمرنا بهذه الطاعة إلا لصالح العبد، ومن هان عن هذه المخالفة إلا أن دي مضرة للعبد في الدنيا والآخرة. يبقى لازم أنا أستقر ذلك، وأن الله عز وجل خلقنا لم يخلق العباد ليعذب العباد، خلق العباد ليرحم العباد. وقلنا هذه الحيثيات أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأيضا أرسل الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى إن تاب العبد ربي تاب عليه، وإن فعل ذنب واستغفر غفر الله عز وجل له. يبقى لو أراد الله عز وجل أن يعذب العباد يعني ما غفر لهم الذنوب وما قبل منهم التوبة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبقى مهما فعل عبد، بتخيل عبد بيفعل سنوات طويلة يعني سيئات ومخالفات، إن شرح الله عز وجل صدره الإسلام وتاب إلى ربي وأناب واستغفر كده يبقى غفر الله عز وجل له ذلك. وإحنا مرت علينا في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني مش مثلا فعلوا السيئات فعلوا، ده إسراف. حدث بقى عن إسراف، إسراف لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. يعني رب سبحانه لا يقنط العباد من رحمته. طب هو فعل سيئة يجازى عليها، ده فعل سيئة ده حياته كلها كانت مخالفات، لو تاب تاب الله عز وجل عليه، والله عز وجل يحب التوابين، والله تعالى دعانا إلى التوبة والاستغفار، ولم يقنط العباد من رحمته. ويبقى ترى لماذا خلقنا سبحانه؟ هل خلقنا اللي كان يعذب العباد؟ الله تعالى خلق الخلق ليرحم هؤلاء الخلق، وأن الله عز وجل غفور رحيم تواب سبحانه وتعالى رحيم، يقبل توبة من تاب إليه ويغفر لمن استغفر، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية الناس إلى طريق ربهم المستقيم. أيضا من هذه الدروس المستفادة هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. خلق الله عز وجل الخلق، فمنكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير. خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، خلق النار وخلق لها أهلا، وهذا لابد أن يكون كائنا، هذا لابد أن يكون كائنا، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك، يبقى خلق الجنة خلق لها أهلا، خلق النار خلق لها أهلا، فلابد أن هذا واقع وحادث في الناس، وأن الناس ينقسمون منهم فريق إلى الجنة ومنهم فريق إلى النار، واللي هيدخل الجنة لم يصل إلى ذلك إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبرحمته، يدخل من يشاء في رحمته. يبقى من رحمة الله عز وجل اصطفاك على الإسلام وهداك إلى طريق المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يصل لك فعل هذه الطاعات والبعد عن المخالفات. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، يبقى هم ظلموا أنفسهم وانحرفوا عن طريق ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. أيضا من هذه الدروس فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أم اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا والأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يبقى ده إن الحكم إلا لله، يعني العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ودائما الآيات تعرف العباد بربهم، يبقى الله عز وجل هو المتفرد في ربوبيته ومتفرد في إلهيته ومتفرد في أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه الآلهة التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى يعني لا تملك مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، يعني ليس لها ملكية، ولم أيضا يعني تشارك الرب سبحانه وتعالى في الخلق، ولكنها كلها مخلوقة. يبقى وبالتالي كان تعريف العباد بربهم، قلنا المعرفة تستقر في النفس كده ونعلم فعلا هذا هو الرب المعبود المستحق للعبادة دون سواه، وما دون الرب سبحانه وتعالى فإنه مخلوق مربوب مملوك لله سبحانه وتعالى. يعني أنا بالعقل كده أصرف عبادة المخلوق مربوب مملوك إزاي؟ وعلى أصل هذه العبادة للخالق الرازق المالك الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك تعريف العباد بربهم وإن الحكم إلا لله، يبقى لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى العبادة خالصة لله. وهذه الحيثيات إيه؟ لماذا كان الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه؟ ليه؟ لماذا؟ هذه الحيثيات أهو. يعني شوف بقى أي إله يعبد من دون الله، هل يا ترى في هذا الوصف؟ لا فيش وصف واحد من هذه الأوصاف. ما بالك والرب سبحانه وتعالى متفرد بهذه الأوصاف وهذه الصفات، يعني ليس كمثله شيء، هو السميع البصير من أي جانب من الجوانب. عشان كده دايما يعني أدي سورة الإخلاص أهي، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، ما فيش مثيل ولا شبه لله سبحانه وتعالى. يعني هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء، يبقى لا يعني فلا تجعلوا الله أندادا أنتم، ما فيش، ما ينفعش هذا الكلام. وهذه الرب المعبود أهو، هاتوا بقى أي إله يعبد من دون الله، قولوا لي أي صفة من الصفات دي موجودة. مش هنقول أن الرب سبحانه وتعالى تفرد بصفة وهم اشتركوا مع رب سبحانه وتعالى في صفات أخرى، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى متفرد بهذه الصفات، هم أساسا ليس لهم فيهم صفة من هذه الصفات، أو ما اختلتهم فيه من شيء فحكموا إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. تعريف العباد بقى، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعام أزواجا يضربكم فيه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.